واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتفق واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون. قوله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات هي ايام التشريق. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وروى مسلم عن نبيسة الهجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. فقال عكرمة معنى هذه الآية التكبير في ايام التشريق بعد الصلوات المكتوبات الله اكبر الله اكبر. واذكروا الله في ايام المعدودات يعني بتكبير الله دبر الصلوات المكتوبات كما هو معلوم في ايام التشريق. وروى البخاري يعني ايام التشريق هي ثاني وثالث ورابع ايام العيد من الاضحى ثاني وثالث ورابع التي هي ايام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجه. وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يكبر بمنى تلك الايام وخلف الصلوات وعلى تراثه وفي خطواته الخيمه وفي مجلسه وفي منفاه في تلك الايام جميعا. وفي روايه انه كان يكبر في قبته فيسمعه اهل المسجد فيكبرون ويكبر اهل الاسواق حتى ترتج منها. وهذا اخرجه البخاري تعليقا. ومن الذكر في هذه الايام التكبير مع كل حفاصل من حفى الجمار كل يوم من ايام التشريق. فقد ورد في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر مع كل حصاة يعني يوم الحصاة ويكبر معها. وجاء ايضا في الحديث الذي رواه ابو داود وغيره انما جعل الصلاة في البيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. هذه المناسك كلها انما شرعت من اجل إقامة ذكر الله عز وجل. فمن ثم امر هنا تبارك وتعالى بقوله واذكروا الله في ايام معدودات. وروى مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد انه بلغه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج الغد من يوم النحر حين ارتفاع النهار شيئا فكبر الناس بتكبيره ثم خرج الثانيه من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار فكبر الناس بتكبيره ثم خرج الثالثه حين زاغت الشمس فكبر الناس بتكبيره حتى يتصل التكبير ويدمر البيت فيعلم ان عمر قد خرج يرمي. يعني كان الناس من منى عمر جماعه اذا خرج يكبر الناس يكبرون ويغنوا الناس اذا سمعوا التكبير يكبر من يليهم حتى يتصل التكبير من منى الى الكعبه المشرفه. طبعا لما يعرف طول هذه المسافه تخيل هذا الامر الطواف الحجاج متصله من شده الزحام فإذا كبر عمر في منى يكبر من يسمعه وإذا سمع هؤلاء هذا الفريق الأول يكبر الفريق الأقرب له وهكذا حتى ينتقل التكبير إلى البيت الحرام في مكة المكرمة. فإذا يعني بلغ التكبير البيت الحرام المسجد الحرام نفسه علم الناس أن عمر قد خرج الآن ليرمي وأن هذا انتقال التكبير إلى الناس. فالشاهد أن إشاعة التكبير من إقامة ذكر الله عز وجل المأمور به هنا في هذه الآيات واذكروا الله في أيام معدودات. قال مالك والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء من كان في جماعة أو وحدة بمنن أو في الآفاق كلها وذكر يعني سواء كان في منى أو في مكة طبعا أو في الآفاق أهل الآفاق الذين لم يحجوا من أهل الأمصار أو البلاد الإسلامية أيضا يكبرون عدلا يعني الصلوات. ثم قال الايام المعدودات يعني الامام مالك الايام المعدودات ايام التشريق. ما معنى التشريق؟ التشريق في اللغه هو تقبيب اللحم. تقبيب اللحم، اللحم الذي يقطع قطعا صغيره ويزفف في الشمس. فهذا اللحم القبيب او تقبيب اللحم هو اسمه عند العرب التشريق. اذا التشريق هو تقبيب بالذات، تقبيب اللحم. ومنه سميت ايام التشريق. وربما يرى بعض الناس فعلا بعض الحجاج ياتون باللحم لحوم الهدي وهذه اللحوم فيقطعونها فعلا قطعا صغيره وينشرونها من اجل ان تجف حتى ياخذوها معهم اذا رجعوا من الحج وياكلوها. من اجل ذلك سميت ايام التشريق. وهي ثلاثه ايام بعد يوم النحر. ثلاثه ايام بعد يوم النحر. تعلمون هذه الاسماء. يعني يوم الترويع هو يوم الثامن من ذي الحجه. لانهم كانوا يحملون الماء في ازواجهم و يعني يحملون الماء يرويهم يعني. يليه يوم التاسع الذي هو يوم عرفه. يوم العاشر هو يوم النحر. يوم النحر. ثم ذلك اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذه ايام التشريق. طيب يوم الاول من ايام التشريق يسمى ايضا يوم القرار. يوم القرار. اليوم الثاني يسمى يوم النفر الاول. يوم النفر الاول لانه يجوز لمن مكث حتى يعني يجوز لمن اراد ان يتعجل ان ينفر من منى ثاني يوم شرط الا تغرب عليه الشمس وهو في منى. يعني يغرب من الجمرات ويتعب. يوم الثالث من ايام التشريق يسمى يوم النفر الثاني. اي نعم. فاذا التشريق هو تقديم النحر ومنه سميت ايام التشريق وهي ثلاثه ايام بعد يوم النحر لان لحوم الاضاحي تشرق فيها يعني تشرق الشمس او لان الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس. فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. من تعجل اي من تعجل النصر الاول من هذه الايام الثلاثه فلم يمكث حتى يرضي في اليوم الثاني واكتفى برمي الجمار في يومين من هذه الايام فلا ياثم بهذا التعجيل. فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. يومين يعني النحر. ليرمي كل يوم بعد الزوال 21 حصى. كل جمره يرميها 7 حصيات. يرمي عند كل جمره 7 حصيات. ثم من رمى في اليوم الثاني وأراد أن ينفر ويضع عن بيتوتة الليلة الثالثة ورمى يومها فذلك واسع له، له سعة في ذلك. طبعا بشرط أن إذا بشرط أن تغرب عليه الشمس هو في منى. إذا يعني رمى الجمرات ونوى أن يتعجل لكنه قبل أن يخرج من منى وقبل أن يغادر منى غربت الشمس عليه. يجب عليه في هذه الحالة أن يبيت. واضح؟ فمن أراد التعجل فيخرج من منى قبل غروب الشمس. ومن تأخر يعني من أخر الرمي أو من بقي في منى حتى رمى في اليوم الثالث وهو الذي يسمى يوم النفر الثاني يعني في تأخره. والسنة هي التأخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجل في يومين بل تأخر حتى أكمل رمي أيام التشريق الثلاثة. ولا يقال هذا الوقت يعني فلا إثم عليه إنما يقال في حق المقصر لا في حق من أتى بتمام العمل. الأصل كلمة فلا إثم عليه تقال الحمد لله. يعني فلا إثم عليه لا تقال أصلا في حق من أكمل وأتى بتمامه لأن نقول أتى به لمشاكلة اللفظ الأول. فمسألة ومن تأخر فلا إثم عليه هي مجرد مشاكلة للفظ الأول وهي في الوالد في قومه فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. هذه من باب المشاكلة. وإلا فإن الذي يأتي بالعبادة على أكمل وجوهها لا يقال في حقه فلا إثم عليه. واضح؟ فهذا من باب المشاكلة وله مظاهر في القرآن الكريم. جزاء سيئة سيئة مثلها. هل السيئة التي تعاقب أنت فيها بالمثل تسمى سيئة؟ الاستقاط مثلا أو العقوبة بالمثل، هل يعني هذه سيئة أم هذا عدل؟ عدل فسمي السيئة فقط لمجرد إيه؟ المشاكلة للاستلامين في نص واحد، مشاكلة من اللفظ السابق. كذلك أيضا في قوله تبارك وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. عوقبتم به هذه يراد بها الإذاء المبتدأ الإذاء الذي بدأ به. فهل ابتداء الإذاء يسمى عقوبة؟ كلا لا يسمى عقوبة لكن هذا أيضا من باب المشاكلة. كذلك أيضا قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. هل مقابلة المعتدي بمثل عدوانه هل هذا يسمى عدوانا؟ بالحقيقة ليس عدوانا، لكن هذا عدل واضح، لكن تسميته بالاعتداء من باب المشاكلة اللفظية. ونحن نعلم أن جزاء السيئة والعدوان ليس بسيئة ولا عدوان، فإذا حمل على موافقة اللفظ ما لا يصح في المعنى فلا أن يحمل على موافقة اللفظ ما يصح في المعنى أولى، لأن المجرور نفي الإثم عنه، يعني من حيث المعنى هو صحيح كأنك تكون ولم تأخر فلا إثم عليه، هذا موافق الحديث عن الله لم تأخر هل عليه فلا إثم عليه. وقيل رفع الإثم عن المتعجل والمتأخر على وجه الإباحة، يعني المقصود فلا إثم في الحالتين بمعنى إباحة التعجل وإباحة التأخر. وقيل رفع الإثم أنه حصل ظهورهما بإقامة دين الحد، تعجل أو تأخر فلا إثم عليه، يعني ستغفر له ذنوبه أو ستحط عنه آثامه بسبب أنه أدى الحد بشرطه. واضح؟ فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى سيغفر له إيه؟ آثامه، لا إثم عليه، ستغفر ذنوبه وآثامه. كذلك ومن تأخر فلا إثم عليه أيضا، سيتاب نفس هذا الثواب على يعني وعلى ذلك دل قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يصدق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والشرط في ذلك هو التقوى، الشرط في ذلك هو التقوى، لذلك قال لمن اتقى، ما دام الأول اتقى الله والثاني اتقى الله فلم تحج ولم يرفض ولم يصدق فكلاهما فينال جائزة رفع الآثام عنه وتطهيره وتطهيره منها. لمن اتقى يعني الذي ذكر من التخيير ونفي الإثم عن المتعجل والمتأخر أو من الأحكام، إنما هو لمن اتقى لأنه الحاج على الحقيقة والمنتفع به، الذي ينتفع الحج هو الذي يتقي الله تبارك وتعالى تماما على حد قوله تبارك وتعالى ذلك خير للذين يريدون وجه الله، وكذلك قوله تعالى هدى للمتقين، فكذلك هنا قوله فلا إثم عليه إنما يكون هذا لمن اتقى. واتقوا الله يعني في مجامع أموركم واعلموا أنكم إليه تحشرون، يعني للجزاء، واعلموا أنكم إليه تحشرون أي للجزاء على أعمالكم. هذا تأكيد للتقوى، الأمر بالتقوى وضعف على التشدد في أمرها، لأن من تصور أنه لا بد من حصر ومحاسبة ومساءلة وأن بعد الموت لا دار إلا الجنة أو النار، صار ذلك من أقوى الدواعي له إلى تقوى الله عز وجل. والحسر إثم يقع على ابتداء خروجه من الأجداد إلى انتهاء الموت، هذا هو معنى الحسر، إثم بما يقع يعني من الأحداث ابتداء من خروج الموتى من الأجداد من الظهور بالبعث والنشور إلى انتهاء موقف الحساب وفيرورة الناس إلى الجنة أو النار، هذا هو ما يطلق عليه إثم الحسر. يقول السيوطي رحمه الله تعالى واذكروا الله بالتكبير عند رمي الجمرات، يعني انظر هذا الكلام كله من ذكر ما في اسم خطه كعنوان لكل ما ذكرنا، واذكر الله يعني بالتكبير عند رمي الجمرات في ايام معدودات، وهي ايام التشريق الثلاثه، فمن تعجل اي استعجل بالنذر من منى في يومين اي في ثاني ايام التشريق بعد رمي جماره، يتعجل عند ان يرمي الجمار ثم ينطر فلا إثم عليه، لا إثم عليه في التعبير أو في التعبير. ومن تأخر أي بها حتى بات ليلة الثالث ورمى جماره فلا إثم عليه يعني بذلك، والمقصود أنهم هم مخيرون في ذلك، ونفي الإثم لمن اتقى، فلا إثم عليه لمن اتقى أي اتقى الله في حده، لمن اتقى أي اتقى الله في حده لأنه الحاج في الحقيقة. واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون يعني في الاخره فيجازيكم باعمالكم.

فيه فإنه يتنادى مع هذا الإفساد حتى لو أدى إلى هلاك الحرف والنسل. والله لا يحب الفساد أي لا يرضى فعله، والله لا يحب الفساد، فكل فساد يبغضه الله سبحانه وتعالى ولا يرضى عنه. ولذلك يعني نقول إن يعني أنه لا ينبغي أن يطرح بوجود الفساد حتى في الكفار. يعني بعض الناس يقول عندي مثلا جهاز خبيث مثلا كالجيش أو هذه الأجهزة المعروفة بالشرع، فيقول أنا ماذا أفعل؟ أعطيها لواحد مصري، يعني لو أعطيها لي أن أتوب، أعطيها لمسلم فيقتل أهله وأولاده، فأعطيها لمصري فالجواب أن الله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد، لا يحب الفساد سواء أتى من مسلم أو أتى من كافر. تقليل الفساد ما أمكن هو أمر محبوب لله عز وجل، سواء كان المسلم مسلما أو كافرا. ألا تلاحظ في أوائل الآيات في سورة البقرة حينما حكى الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء المنافقين، وإذا بدأ أولا بنهيهم عن الكفار ثم تم بأمرهم بالإيمان، فدل على مخاطرة على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على التفصيل الذي نذكر في المناسبات الأخرى. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض أولا قبل أن يكون، وإذا قيل لهم آمنوا، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. أي نعم. فإذا والله لا يحب الفساد هذه عامة، كل فساد لا يحب الله سبحانه وتعالى سواء كان الذي قام به مسلما أم مشركا. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. إذا قيل له يعني على نهج العظة تذكيرا وموعظة له، اتق الله يعني في النفاق واحذر سوء عاقبته، أو إذا قيل له اتق الله يعني في هذا الإفساد الذي تفسده في الأرض وهذا الإهلاك وهذا المجال بالباطل، أخذته العزة بالإثم، أخذته حملته الأنفة وحمية الجاهلية على الفعل بالإثم وهو التكبر. إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. نقول نحن الحضارة 7000 سنة ولا يمكن أي عقيدة طارئة أن تغيرنا عن عقيدتنا. إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. فقوله تبارك وتعالى هنا أخذته العزة يتكبر، يتكبر عن القياس بالحق، تحمله الأنفة وحمية الجاهلية، تحمى أنفه وتحمر أنفه يعني بحمية الجاهلية على الفعل بالإثم، يدفع هذه الحمية إلى الإثم، إثم التكبر على الانقياد للحق. أو المعنى أخذته العزة بالإثم أي أخذته الحمية للإثم الذي في قلبه فمنعته عن قبول قول واضح. فحسبه جهنم أي كافيه جهنم، يكفيه جهنم، فحسبه جهنم فتكفيه جهنم إذا طار إليها واستقر فيها جزاء وعذابا. ولبئس المهاد أي انصراف الذي يستقر عليه بدل طرف عزته، بدل طرف عزته. والمهاد معروف، المهد معروف، وتطور منه التوطئة، كل شيء وطيئ يقال عليه ممهد، طريق ممهد، واضح. فالمهاد يجعل تارة جمعا وتارة يلعن بالآلة، مهاد بمعنى جمع كلمة مهد، مهاد جمعه مهد أو مهاد الآلة التي هي الفراش. وجعل جهنم مهادا لهم كما جعل العذاب مبشرا به في قوله تبارك وتعالى فبشرهم بعذاب أليم. لأن الإنسان إذا سمع كلمة التبشير البشارة أو البشرى أو التبشير مأخوذ من البشرة، فالإنسان إذا سمع الخبر الحسن يظهر على بشرته السرور والانشراح إذا سمع الخبر الطيب، فلذلك سميت البشرى لأن أثرها تسمية لها بأثرها على البشرة على الجلد والملامح يعني. واضح. فكذلك من نفس النطق ده هات انظرهم، يكون فاكثرهم فطمعهم اذا سمعوا كلمة فاكثرهم فينفتحون. فإذا صدقوا بكلمة بعذاب أليم يكونوا يعني أمعن وأول في معاقبتهم وتوبيخهم والنكال والتمثيل بهم. فكذلك هنا قال تبارك وتعالى ولبئس المهاد. المهاد المفروض هو المكان الذي ينام عليه الإنسان أو يستريح أو يستبشر. فمهادهم هو جهنم، فهذا من نفس هذا الباب. وقال الحاكم وهذه العبارة ينبغي حفظها والاهتمام بها جدا، يقول الحاكم هذه الآية تدل على أن من أكبر الذنوب عند الله أن يقال العبد اتق الله فيقول عليك نفسك عليك نفسك. هذه لو استطاع الإنسان أن يكتبها سلاح عليها وعملتها على مواقف الثواب ومحطات الحديث والكرامة هذه الأشياء. لماذا؟ لأن هذا حال أغلب الناس، كل من أغلب الناس الذين لا يفقهون إذا قلت له اتق الله أنا اتق الله أحسن منك، اتق الله يقول عليك بنفسك ما يخصك إلى غير ذلك من عبارات الفجة الغليظة. فأمر هذه العبارة قول الحاكم في قوله تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فمن صور أخذ العزة بالإثم هذا المنصوح أنه إذا قيل له اتق الله يقول عليك نفسك عليك نفسك. أي نعم. يقول الحاكم هذه الآية تدل على أن من أكبر الذنوب عند الله أن يقال للعبد اتق الله فيقول عليك نفسك. لذلك الإنسان إذا قيل له اتق الله يعني عليه أن يعني أن يحمر وجهه ويصفر ويعني تنتابه الرعدة والخوف والوجل والخشية من هذه النصيحة ومن هذا التحريض، لا أن يتكبر على من يقول له اتق الله. قيل في أشرف خلق الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. بل جعل الله وصية لجميع الأمم الأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، يعني لعله بينك وبين عذاب الله وقاية من الأعمال الصالحة. قال الزمخشري ومنه رد قول واعظ، رد قول واعظ يدخل في هذا الاسم العظيم. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. ولما أتم تعالى الإخبار عن هذا الفريق من الناس الضال أتبعه بقصيمه المهتدي ليبعث العباد على تجنب صفات الفريق الأول والتخلص بنعوت الثاني، فقال ومن الناس من يسري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يقول إن السيوطي رحمه الله تعالى في الآية الأولى يقول عز وجل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يعني ولا يعجبك في الآخرة لمخالفته لا تقابله. إذا تكلم في الدنيا فيحسن الكلام ويعجبك كلامه جدا في الدنيا، إذا تكلم بأي شيء من الدنيا السياسة الرياضة الفن أسماء الممثلين أسماء اللاعبين سيده موسوعة في هذه الأمور الدنيوية. إذا سمعت له في الدنيا في الآلات والأجهزة كفت عروض الدنيا فتسمع منه ما يعجبك فقط في ماذا؟ في الدنيا. فمفهومه انه بخلاف الاخره، اذا اتى امر الاخره فالانعام بل هم اظل قليلا، لا يفقهون شيئا ولا يعرفون شيئا عن امور الاخره مع انها خير وابقى. هذا هو مفهوم هذه الايه ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ولا يعجبك في الاخره. اذا تكلم في الاخره لا يعجبك، إما لأنه معرض عن الآخرة وإما لفساد اعتقاده في الآخرة، كأن يكون عابدا للمسيح أو كأن يكون يعني عابدا للأوثان أو غير ذلك من العقائد الكاذبة في الآخرة أو وثنية. ويشهد الله على ما في قلبه، يعني يشهد الله على أن ما في قلبه موافق لما على لسانه. واضح؟ او طبعا هناك تفسير اخر من ذكرناه، من يجل قوله يأتيك الكلام المعقول. طيب انا مؤمن بمحمد، انا عليه الصلاه، انا مؤمن بالرساله المصدقه بالقران وغير ذلك من الالفاظ المعقوله، لكن لا تكلف شيئا. الكلام هل يكلف شيئا؟ الكلام لا تعرض عن الكلام، لا تدفع فلوس في الكلام، فيتكلم ويعطي الكلام المعقول، بل يشهد الله كذبا ويقول ان ما في قلبه مواطئ لما على لسانه، يعني انه مؤمن وليس منافقا، ويشهد الله على ما في قلبه انه موافق لقوله. وهو ألد انتقام، اي شديد الخصومه لك ولاتباعك بعداوته لك. وهو الاقنس بن شريك او الاقنس بن شريك كان منافقا حلو الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، يحلف انه مؤمن به ومحب له، فيدنى مجلسه فاكذبه الله في ذلك، ومر بمرع وحمر يعني حمير لبعض المسلمين فاحرقه وعقرها ليلا كما قال تعالى: واذا تولى يعني اذا انصرف عنك سعى اي مشى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل يعني من جمله الفساد. والله لا يحب الفساد اي لا يرضى به. واذا قيل له اتق الله يعني في فعلك اخذته العزه حملته الانفه والحميه على العمل بالاثم الذي امر باتقائه، فحسبه اي كفيه جهنم ولبئس المهاد اي لبئس الفراس فيه، بئس الفراس فيه. ثم قل تعالى: ومن الناس من يسري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قوله يسري اي يبيعها لتبذلها في طاعه الله، يبيع نفسه بان يبذلها في طاعه الله عز وجل. ابتغاء مرضات الله اي طلب رضاه، اي طلب رضا الله عز وجل. والله رؤوف بالعباد حيث ارسلهم لما فيه رضاه، واكبر عليهم نعمه ظاهره وباطنه مع كفرهم به وتقصيرهم في امره. طبعا هذا يتعلق بكلمه العباد ويعلم للمؤمن والكافر. وقد اخرج الحارث بن ابي اسامه في مسنده وابن ابي حاتم، هنا الحقيقه تنبيه يعني مهم، قال بعض العلماء كان مقتضى المقابله للفريق الاول ان يوصف هذا الفريق بالعمل الصالح مع عدم الدعوه والتبجح للقول او مع مطابقه لقوله لعمله وموافقه لسانه لما في جنانه. يعني الله سبحانه وتعالى لما ذكر حال الفريق الاول قال: ومن الناس من يعجبه قوله في الحياه الدنيا، فكان السياق يعني يقتضي في الاصل ان يقول ايه: ومن الناس من يعجبه القول في الحياه الدنيا ليس ما في الاخره، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، فيمدح المؤمن بعكس ذلك: واذا تولى ساعة الارض يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. المفروض ان ايه؟ المفترض ان المؤمن في وصفه يكون بعكس ذلك، بنص على بحيث عكس مقابله لهذا: واذا قيل له اتق الله ابغضته العزه بالاسم الى اخره. ما الحكمه في ان الله سبحانه وتعالى اقتصر في جانب المؤمن على قوله عز وجل: ومن الناس من يسري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد؟ يقول: الايه تضمنت هذا الوصف وان لم تنطق به. هذه الايه تضمن عكس الصفات السابقه كلها وان لم تنص عليها صراحه. فان من يبيع نفسه لله، والجود والجود بالنفس اقصى غايه الجود، فالجود بالله يدل على اقصى واعلى درجات الايمان واليقين التي تستلزم ما عداها من وما دونها من صفات الايمان. فان من يبيع نفسه لله لا يبغي ثمنا لها غير مرضاته، لا يتحرى الا العمل الصالح وقول الحق والاخلاص في القلب، فلا يتكلم بلسانين ولا يقابل الناس بوجهين ولا يؤثر على ما عند الله عرض الحياه الدنيا. وهذا هو المؤمن الذي يعتد القران بايمانه. واضح؟ اذا هذه تتضمن الصفات العكسيه او المقابله لصفات الفريق الاول. الى ان ياتي في الدلاله على اتصاف المؤمن بهذه الصفات قوله تعالى: ومن الناس من يسري نفسه ابتغاء مرضات الله. اذا بلغ الاجتهاد في ارضاء الله الى حد انه يعني حمل روحه على كفيه وجاد بها ارضاء لله. فهل مثل هذا يكون ذا وجهين؟ هل مثل هذا يتكلم بلسانين؟ هل مثل هذا يرتضي على الدنيا بدلا عن الاخره؟ فاذا هذا الوصف يتضمن كل الصفات المقابله لصفات الفريق الاول. وقد اخرج الحارث بن ابي اسامه في مسنده وابن ابي حاتم ورجيه عن سعيد بن المسيب قال اقبل صهيب مهاجرا الى النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه نفر من قريش فنزل عن راحلته وامتثل ما في كنانته، اخرج السهام من الكنانه. ثم قال يا معشر قريش لقد علمتم اني من ارماكم رجلا، يعني لا يتفوق احد علي في الرمي، وأن الله لا تصلون الي حتى ارمي كل سهم معي في كنانتي، ثم اضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء، يعني اي واحد منكم يقترب مني فاضرب. وانتم تعلمون مدى مهاراتي في الرمي، اذا رميت سهما فلا ان شاء الله لم يعني يفلت من هذا الذي اقصده، فسيقتل منكم بعدد ما معي من السهام. هذه اولا. فاذا نفذت السهام فساقاتل لسيفي حتى لو كسر السيف ولم يبق منه الا قدر ضئيل فاظل اقاتل حتى لهذا القدر الضئيل. هذا معنى قوله يا معشر قريش لقد علمتم اني من ارماكم رجلا، واين الله لا تصلون الي حتى ارمي كل سهم معي في كنانتي ثم اضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء، ثم افعلوا ما شئتم. وان شئتم بعد هذا الدرهاء يقول لهم وان شئتم دللتكم على مالي بمكه وخليتم سبيلي، قالوا نعم. انظر كيف الباطل امام المال يسير لعابه. ذاتوا انهم خرجوا يطردون هذا المهاجر الى الله سبحانه وتعالى والى رسوله، فلما بعدما راهبهم هذه الطريقه اغراهم بالمال رجعوا امام المال وسار لعابه. فلقوا ما عندهم من عقيده خرجوا يعني يقاتلونه من اجلها. فلما قال يعني وان شئتم دللتكم على مالي بمكه فخليتم سبيلي، قالوا نعم. فلما قبل على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. ونزلت هذه الآية ومن الناس من يسري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وعلى أي الأحوال يعني قول بعض العلماء نزلت هذه الآية في قصة قريش يعني إذا صحت، فلا يعني ذلك انها بالفعل نزلت في هذا الحديث بالذات، انما يعني انها تصدق على هذه الواقعه. فان من عادات الصحابه والتابعين ان احدهم اذا قال نزلت الايه في كذا فانه يريد بذلك انها تتضمن هذا الحكم، لا ان هذا كان السبب في نزولها، فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالايه لا من جنس النقل لما وقع. ففي اسباب النزول يدخلها قدر من الاجتهاد، اسباب النزول يدخلها قدر من الاجتهاد، يعني بهذا المعنى الذي اقرنا به ان يقال سبب النزول او نزلت الايه في كذا، ويكون المقصود ان حكم لا يصدق على هذه الواقعه. واضح؟ لكن لا يعول في علم اسباب النزول الا على ما صح منه، وما نزل عنه وارتقى عن درجة الضعف يعني يتحرى تحره. يقول السيوطي رحمه الله تعالى ومن الناس من يسري نفسه، من يسري نفسه يسري يعني يبيع، أحيانا يبيع يطلق على الشراء والشراء يطلق على البيع، من ذلك قوله عليه الصلاه والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان يعني البائع والمشتري، يطلق عليه كلا الضفرين. ومن الناس من يسري ان يبيع نفسه اي يبذلها في طاعه الله، ابتغاء اي طلب مرضاه الله اي رضاه. وهو صحيح لما اذاه المشركون هاجر الى المدينه وترك لهم مالا، والله رؤوف بالعباد حيث ارسلهم بما فيه رضاه، حيث ارسلهم بما فيه رضاه. ثم يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، السلم بكسر السين وفتحة، يعني إما السلم أو السلم، السلم أو السلم. قراءتان سبعيتان، يعني قراءة كلاهما قراءة متواترة في السلم. ادخلوا في السلم أو ادخلوا في السلم. والمقصود به الجدران. قال امرؤ القيس بن عابسين: فلست مبدلا بالله ربا ولا مستبدلا بالسلم دينا. فلست مبدلا بالله ربا ولا مستبدلا بالسلم دينا، يعني بالاسلام. ومنه قول اخي كندا: دعوت عشيرتي للسلم لما رايتهم تولوا مدبرينا. دعوت عشيرتي للسلم يعني للاسلام لما رايتهم تولوا مدبرينا. قال الرازي: اصل هذه الكلمه من الامتياز، السلم معناها الامتياز. قال الله تعالى: اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمين، اي انقضت وقطعت وقطعت. والاسلام انما سمي اسلاما لهذا المعنى، يعني معنى الاسلام يعني الخضوع والانقياد لامر الله تبارك وتعالى. وغلب اسم السلم على الصلح وترك الحرب. غلب اسم السلم على الصلح وترك الحرب، كما في قوله تعالى: وان جنحوا للسلم فاجنح لها. وهذا ايضا راجع الى هذا المعنى. لماذا؟ لان عند الصلح ينقاد كل واحد من صاحبه ولا ينازعه فيه. إذا وقع الصلح فكل طرف ينقض للطرف الثاني ولا ينازع، فهي النص هذا المعنى. ومعنى الآية: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ادخلوا في الاستسلام والطاعة، أي استسلموا لله وأطيعوه ولا تخرجوا عن شيء من شرائعه كافة، يعني من كل الصلاة. هذا أمر بالتزام كل أحكام الإسلام، كل شريعة جاء بها القرآن أو جاء بها المعصوم صلى الله عليه وسلم، فيجب عليكم أن تطيعوا وتنقادوا لها وتستسلموا لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم دون أن تفرقوا. لا تكون هذا ظاهر وهذا خط فاسد وهذا نص، وهذه أمور مهمة وفاسد كما يقول بعض الجهلة، فإنه لا يجوز أبدا أن يطلق على شيء يعني تناوله النبي صلى الله عليه وسلم بأمر أو بنهي، ودخل من العادة إلى العبادة بهذا الأمر أو النهي، لا يمكن أن يكون هذا من التفاسد. التفاسد هي أمور الدنيا، أما شيء من أمور الدين لا يمكن أبدا أن يصلح عليه التفاسد مهما بقى. صحيح هناك أصول وهناك فروع وهناك مهم وهناك ما هو أهم منه، لكن لا يوجد أبدا أي حكم شرعي ثابت بالقرآن أو بالسنة لأنه تفاسد، كما يقول بعض الجهلة من أطراف هذا الزمان. ويحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره تفاسدها، ما يتحق أمور الدنيا لحقارتها. أما أمور الدين فكلها معالي. نعم هناك مراتب، هناك أصول كما ذكرنا، هناك فروع، هناك ما هو أهم وهناك ما هو مهم، فيراعى فعلا مراتب الاعمال عند الذات عند تناقضها واقتدامها ويرجح الاهم، لكن لا يوصف شيء من امر الدين ابدا بانه كسور وان ما ينبغي ان نهتم بالنقد الذي تراه انت يعني نقدا لم يراه غيره فكرا، فتصبح الامور يعني فوضى. هذه الايه من اعظم ما يستدل به على ابطال هذه البدعه والضلاله، موضوع تقسيم الدين الى قشور ونبات، الى مظاهر وجواهر، واضح. ثم يتبع ذلك التقسيم المنادى باهمال هذه القشور والتمسك باللبات والروح، يقول لك خليك مع روح النفس، يقول علينا ان نستمسك بروح النفوس لا بحرفيتها، وهم يريدون ان يزلقوا روح النفوس لا ان يتبعوا ارواح النفوس، واضح. الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه يعني التزموا بجميع شرائع الاسلام. فيعني ادفع بهذه الايه في نحر كل من يعاندك او يعارضك اذا ذكرته بقول الله او بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا اياه بانه متفاسد او ان الامور تافهه او انها خطور. كله الله عز وجل يقول ادخلوا في السلم كافه، يعني التزموا كافه وكل وجميع شرائع الاسلام دون استثناء. ولا تتبعوا خطوات الشيطان اي طرقه التي يامركم بها، فانما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. طبعا التعبير بخطوات الشيطان لان الشيطان خبير في استدراج الانسان الى المحرمات، لا يصدمه مباشره بان يعني مثلا يرتكب الفاحشه، لكن يسهل له الامر، يسهل له النظر مثلا بدايه النظر. وربما دائما له هذا الضلال، يقول تامل في حسن خلق الله، في ابداع الله، في ايات الله كما يذهب الى ذلك بعض الزنادقه في هذا العصر. يقول غض البصر هذا من يعني لابد ان يكون فهم عصري، انت تنظر للمحرمات مثلا من النساء المتبرجات او غير ذلك بنيه القلب خطايا، بنيه الايه؟ يعني التامل في ابداع خلق الله وغير ذلك من الكلام. فيعني هذا من خطوات الشيطان يستدل واحده واحده. كذلك ايضا الفن من العري والفك والفجور، هذا يسمونه فنا، فن. وان الموضوع ما هو يعني بعيد خالص عن هذا التفكير الحيواني الذي تنتهون به مع اعصار المتدينين. وهم اشد الناس فسادا وغرقا فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فاذا الشيطان يضل الانسان عن طريق خطوات، استدراج خطوه خطوه. لو جابك من اعلى السلم وقال لك ارمي نفسك هيكون لا تهلك، لكنه ياخذك خطوه خطوه درجه درجه. واضح؟ نظره فابتسامة فكلام فسلام فموعد فلقاء، والله اعلم ما يكون من الناس بعد ذلك. فهكذا اذا ذلك هذه الحكمه من الله سبحانه ان يقول خطوات الشيطان، خطوات ياخذك رويدا رويدا ويستدرجك الى الحرام. اي نعم. وضم الطاء من خطوات واسكانها لغتان، يعني في اللغه يمكن ان تقول خطوات او خطوات. وقد قرئ بهما في السبع، قرئ بهما في السبع. انه لكم عدو مبين اي ظاهر العداوه او مظهر لها، بما اخبرناكم به في امر ابيكم ادم عليه السلام وغيره مما شواهده ظاهره. يقول الصوفي رحمه الله تعالى: يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم، في السلم كافة، في السلم يكون بفتح السين وكسرها، يعني الاسلام كافة حال من السلم اي في جميع شرائعه. ولا تتبعوا الخطوات اي طرق الشيطان اي تزيينه بالتفريق، يعني تزيين الشيطان لكم بالتفريق بين امور الدين. انه لكم عدو مبين اي بين العداوه. ثم يقول تعالى: فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان الله عزيز حكيم. ان زللتم يعني عن الدخول في السلم من بعد ما جاءتكم البينات اي الايات الظاهره على ان ما دعيتم الى الدخول فيه هو الحق، فاعلموا ان الله عزيز حكيم. يقول الصوفي: فان زللتم اي ملتم عن الدخول في جميعه من بعد ما جاءتكم البينات اي الحجج الظاهره على انه حق، فاعلموا ان الله عزيز لا يعجزه شيء عن انتقامه منكم، حكيم اي في حكمه. ثم يقول تبارك وتعالى: هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في غلل من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور. هل ينظرون يعني هل ينتظرون؟ فنظر يعني تماما ككلمه انتظر، نظر يعني انتظرت، يقال نظرت وانتظرت اذا ارتقبت حضوره. وهذا استفهام انكاري في معنى النفي، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله، يعني ما ينتظرون لما يفعلون من العناد والمخالفه بعد طول الحلم عنهم الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام. ظلم جمع هلة، كحلل جمع هلة، يعني في هلة داخل هلة، هلة داخل هلة، وهي ما يستر من الشمس، الهلة ما يستر من الشمس، يعني زي مثل الشمسية مثلا، كل ما يستر من الشمس فهو هلة، هي عبارة عن طبقات بعض وذاكرة بعض. هي في غاية الإغلام، في غاية الإغلام والعول والمهابة لما لها من الكفافة التي تغم على الرأي ما فيها، تجعل ما يرى ما فيها من شدة كفافتها. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة عض على مثل الجليد، يعني ويأتي جند الله من الملائكة الذين لا يعلم كثرتهم إلا هو. هذا على قراءة الجماعة وعلى قراءة أبي جعفر في الخطب، يعني الملائكة فيه فهو عض على ظلل أو الغمام. وقضي الأمر أي أتم أمر إدلاكهم وفرغ منه. قال الرائع نص هذه على أنه لا يمكن تلافي الفارق، لا يمكن في الآخرة تلافي ما فرق منهم في الدنيا. وإلى الله ترجع الأمور أي فمن كانوا نافذ الملك والتصرف في الدنيا فإن ملكهم وتصرفهم مسترد منهم يوم القيامة. وراجع إليه تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. لماذا؟ لأن الله مالك يوم الدين، في مال الملك اليوم لله الواحد القهار، لا يجيب أحد سبحانه وتعالى، فيجيب نفسه عز وجل قائلا لله الواحد القهار. فكذلك هؤلاء الذين يعني كانوا نافذ الملك وكان لهم قدرة على التصرف والرياسة والملك والحكم والتحكم في الناس، فكل هذا في يوم القيامة وراجعا إلى الله تعالى حيث يمتن به عز وجل. وإلى الله ترجع الأمور. والأمور يقول يقال رجع الأمر إلى الأمير، أي استرد ما كان قرره إليهم. يعني لو أن ملكا مثلا خرج من بلادي و استناد مثلا ولي العهد ونحن بعد ما قضى الزيارة ورجع يقال استرد رجع الأمر إلى الأمير أو رجع الأمر إلى الملك، بمعنى أنه أخذ ثانية ما كان قد وكله فيه أو فرضه فيه. فبنفس هذا المعنى وإلى الله ترجع الأمور، طبعا لله المثل الأعلى. والأمور الأرواح والأنفس دون الإنسان، وسماها أمورا حالة السبع أخر، يعني الله ترجع الأمور الأرواح والأنفس دون الإنسان، وسماها أمورا من حيث إنها إبداعات، مشار لنا بقوله ألا له الخلق والأمر. فكان المقصود الأمور على التفسير الثاني الأرواح، كما قال تعالى كما بدأكم تعودون. وقد قرئت السبع ترجع الأمور بمعنى ترجع ويفسرها، وهي الله ترجع الأمور، ترجع بمعنى تصير، فقوله تعالى إلى الله تصير الأمور، والمعنى في القراءتين متقارب لأنها ترجع إليه تعالى وهو سبحانه يرجعها إلى نفسه بإثناء الدنيا وإقامة القيامة. هذه الآية الحقيقة هنا يقول السيوطي رحمه الله تعالى بقوله عز وجل هل ينظرون، يعني ما ينظرون، ما ينتظرون، ما هل ينظرون، ما ينظرون، يعني ينتظر التاركين الدخول فيه. هل ينتظر هؤلاء الذين يتركون الدخول في السلم كافة إلا أن يأتيهم الله؟ هو هنا أول للأسف الشديد الآية أن يأتيهم الله، قال يعني إلا أن يأتيهم أمر الله، إلا أن يأتيهم أمر الله كقوله أو يأتي أمر ربك أي عذابه. مثل هذه المواضع في التفسير لا نتنازل باعتماد ما قاله السيوطي، يعني من أجاب بكلام الجلالين في مواضع التأويل المخالف لمنهج السلف فهذا يعتبر سؤال يعني لا يستحق أي درجة. المواضع التي قال فيها السيوطي منهج السلف كمثل هذا الموضع كتأويل الكتاب لابد أن تجيب بإيه؟ بمنهج السلف. فلا تقول مثلا يعني مثلا والله يحب المتقين أن يصيبهم مثلا، لا تقول يصيبهم أو والله يحب المحسنين أن يصيبهم، لا هذه صفة من صفات الله لا ينبغي لا يجوز تأويلها وتعظيم الرحمن. وكذلك هنا قوله هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في غلل من الغمام والملائكه وقضي الامر. هذه لها اسباب ونظائر تدل على ان هذا الوعيد اخروي. ولذلك قال ابن كثير في معنى هذه الايه يقول تعالى مهددا بالكافرين بمحمد صلى الله عليه وسلم. طبعا المفروض هنا كان يقدم السلوك لانه كان منهج السلف في هذا لقاء هل ينظرون الا ان ياتيهم الله يعني في الاخره او يوم القيامه ايهم امر الله يحدث مثلا او في الاخره. لذلك لم يقدر السلوك كلمه في الاخره او يوم القيامه. قال ابن كثير يقول تعالى مهددا بالكافرين بمحمد صلوات الله وسلامه عليه هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه يعني يوم القيامه لفصل القضاء بين الاولين والاخرين فيجزي كل عامل بعمله ان خيرا فخير وان شرا فشر. ولهذا قال تعالى وقضي الامر والى الله ترجع الامور كما قال تعالى كلا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك فصلا وفصلا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى. وقال عز وجل هل ينظرون الا ان ياتيهم الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك. فوصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالقيام في غلل من الغمام ووصفه بالمجيء في ايات اخرى. ولاحظنا مما وصفه بكتابه او صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم قالوا اذا نزل من جنس الابل وراه ثلاث الامه والمدى يقول ما نوفى بما وصف به نفسه وفي رسوله صلى الله عليه وسلم من الفحيم لا تحيم ولا تحيم فيه. والقول في ذاته قول كبير والله تعالى ليس كفلا لا في ذاته ولا في صفاته ولا تعالى. فكان كفلا يجيء الله تعالى او كفلي لو قال له كيف هو النبي؟ كيف ذاته؟ ماذا يجيب؟ فيقول لا اعلم كيف ذاته فيقول له وكذلك لا اعلم كيف يصفاته. فالكلام كان انك تثبت ذاتا لا كبرات المخلوق كذلك تثبت صفات لا كصفات المخلوق. وإلى الله كثير لما علم هذا الأمر السبب يقولون نحن نجري هذه الصفات على ظاهرها ويعنون أن ظاهرها هو ما يليق بالله سبحانه وتعالى. الظاهر هو ما يليق بالله سبحانه وتعالى يعني إذا سمعت صفة من صفات الله مثلا استوى عن العرش أو يد الله أو غير ذلك من الصفات أن الله يحب أو يفرح أو يعجب او غير ذلك من الصفات فظاهرها هو كما يليق به سبحانه وتعالى وليس ظاهرها هو فقط او مشابهه المخلوقين. فمن قال كما قال السلف ظاهرها على ما يليق بالله فبالتالي لن يحتاج لا الى تاويل ولا الى تعطيل ولا الى غير ذلك من هذه المسائل. من العلماء من قال من فهم أن ظاهرها هو مشابهة المخلوقين فهذا احتاج إلى أن يعني ينفي أو يعني يحترز من ذلك فقال الظاهر غير مراد. هذا معنى القول العظيم الظاهر غير مراد يعني إذا قال استوى على العرش يكون ظاهره غير مراد يعتبر ظاهره هو ما يقتضي التشبيه وهو مشابهة المخلوقين. فطبعا هذا إذا سلك هذا المسلك وقال ظاهرها غير مراد او انها يجب تاويلها لان الظاهر يقتضي مشابهه المخلوقين فسيحتاج الى التاويل. هذا المسلك يترتب عليه كثير من المخاطر. اول شيء انه مثل ما فهمه بصفات المخلوقين ان سمع صفات الله لم يكن هي كما يليق بالله كما تعالى وانما سمع مثل اليد فانطلق ذهنه الى التشبيه يعني تطور يعني هذا الوصف بحق المخلوقين فنفرت نفسه من هذا التدليل فوقعت في حفرة أخرى وهي حفرة التعطيل فعطل الصدق. فبالتالي يكون حاصل الكلام أنه لا فهم ما وصف به نفسه أما منهج السلف فيه السلامة من هذا لأنك لا تبحث التدليل في ذلك أنت تقول ظاهرها هو ما يليق بالله سبحانه وتعالى ويؤكد ذلك بقوله بقولك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كما اننا لا نعلم ذات الله كيفيه ذاته كذلك لا نعلم كيفيه صفته. وقد مر الكلام في هذا يعني مرات كثيره. قوله تعالى هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في هدى من الغمام والملائكه وقضي الامر. تجلي الملائكه في ظل من الغمام امر مالوف من رواه الصحيح عن البراء رضي الله عنه قال كان رجل يقرا سوره الكهف والى جانبه حصان مربوط بشطرين فترى الكهف السحابه فجعل تدنو وتدنو وجعل طرفه ينفر فلما اصبح اتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينه كما جلت الزمان. وعن اسيد بن خبير قال بينما هو يقرا من الليل سوره البقره وفرسه مربوط عنده اذ جالت الفرس، الفرس يعني هاجت بحضرات الرماد فسكت عن القراءه فسكت فقرا فجالت الفرس فسكت وسكنت الفرس ثم قرا فجالت الفرس فانفرس وكان ابنه يحيى قريبا منه منها فاسبق ان تصيب ان في حركتها لي ان تصيب ابنه يحيى فلما اذكره رفع راسه الى السماء حتى لا يراها حتى اختفت فلما اصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاه والسلام اقرا يا ابن حبيب اقرا يا ابن حبيب المقصود يعني يا ليت كنت استمررت في القراءه اقرا يا ابن حبيب اقرا يا ابن حبيب. قال فاكثرت يا رسول الله ان قطع يحيى وكان منها قريبا فرفعت راسي فانصرفت اليه فرفعت راسي الى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح فقررت حتى لا أراها. قال وتدري ما لا؟ قال لا. قال تلك الملائكة بانت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها ما تتوارى منهم. كذلك أيضا يقول الزهراء لما كان بنو إسرائيل أعلم الناس بظهور مجد الله في الغمام لما رأى أسلافهم منه عند خروجهم من مصر وفي جبل الطور وقبة الجمال وما في ذلك على ما نقل عليهم من وفور الهيئة وتعاظم الجمال. قال تعالى جوابا لمن قال كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا؟ وهو يعني إشارة إلى يعني إتيان الناس سبحانه وتعالى والملائكة في ظلم وغياب من الغمام كيف يكون هذا؟ جاء الجواب مباشرة سل بني إسرائيل فإن بني إسرائيل عندهم علم من هذا وهذا موجود ومذكور في كتبه هو مجيء الله سبحانه وتعالى في ظلم من الغمام والملائكة وهذا يعني موجود ومذكور في كتب كثيرة. كيف يكون هذا؟ فلذلك أتى الجواب مباشرة سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آيات بينة. يقول السيوطي رحمه الله تعالى هل ينظرون يعني ما ينتظر التاركون الدخول فيه الا ان ياتيهم الله هنا يكون امره كقوله او ياتي امر ربك اي عذابه. فاذا كان ياتي هو كيف يعني يصح هذا التاويل؟ هذا فيه نفي بصفه الاسلام. اما المنهج السلفي فسيثبت ما وصف الله به نفسه في هدى جمع هدى من الغمام اي السحاب والملائكه وقضي الامر يعني تم امر هلاكهم والى الله ترجع الامور او قراءه اخرى ترجع الامور يعني فيجازى كلا او يجازي كلا بعمله في الاخره. ثم يقول تعالى كم بني اسرائيل كم اتيناهم من ايه بينه اي كم يا محمد صلى الله عليه وسلم بني اسرائيل هذا تفكيكا لهم والزاما لهم بالحجه كم اتيناهم كم هنا استفهاميه وهي متعلقه او معلقه كم عن المفعول الثاني وهي اي كم ثاني مفعول اتينا ومميزها قوله من ايات بينه كم اتيناهم من ايات بينه اي ظاهره كفلق البحر وإنزال المن والسلوى فتبدلوها كفرا. ولذلك قال تعالى ومن يبدل نعمة الله أي يبدل ما أنعم الله به عليه من الآيات لأنها سبب الهداية من بعد ما جاءته يعني كفرا يبدلها شكرا، بدا ان يذكر هذه النعم ويفعل بها ويستدل بها على الايمان والتوحيد والرساله، لكنه يبدلها كفرا. ومن يبدل نعمه الله اي ما انعم به عليه من الايات لانها تكون سبب الهدايه من بعد ما جاءته كفرا فان الله شديد العقاب. ولذلك قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ثم قال عز وجل: زين للذين كفروا الحياة الدنيا. طبعا الذين كفروا سواء من أهل مكة أو غيرها، الحياة الدنيا يعني بالتمويه، زينة لهم بزخارفها الظاهرة التمويه، فأحبوها لهذه الزينة الظاهرة. ويسخرون من الذين آمنوا، يعني وهم يسخرون من الذين آمنوا لسخرهم، بلال وعمار وصهيب، يعني يستهزئون بهم ويتعاملون عليهم بالمال. زين الذين كفروا الحياة الدنيا، يقول الخرامي: ففي ظنه إشعار بأن استحسان بهجة الدنيا كفر ما، استحسان زينة الدنيا نوع من أنواع الكفر، كفر ما، لقوله قبل ذلك قال: ومن يبدل نعمة الله، يعني إيه؟ كفرا من بعد ما جاءت. ثم قال هنا: زين الذين كفروا، فالاستحسان بزينة الدنيا هو من خصال الكفار، فالاستحسان بزينة الدنيا كفر ما، من حيث ان نظر العقل والايمان يبصر طيتها ويشهد زيفتها فلا يغتر بزينتها، وهي آفة الخلق في انقطاعهم عن الحق فأفهت معه. ثم يقول تعالى: ويسخرون من الذين امنوا، كما ذكرنا يعني لسخرهم ووعيهم كبلال وغيرهم، يهزؤون منهم، كما قال تعالى: ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، إلى آخر الآيات. ثم يقول تعالى: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. الذين اتقوا وهم المؤمنون، فإنما ذكروا بعنوان التقوى لحفظهم عليها وإيمانا بترتب الحكم عليها، لم يكن والذين آمنوا، لكن قال الذين اتقوا، حتى يلفت نظر المؤمنين إلى أنهم إنما نالوا ذلك بصفة الخاصة، هي صفة التقوى. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، يقول والذين اتقوا التلك وهم هؤلاء الفقراء، فوقهم يوم القيامة، فوقهم يوم القيامة يعني أنهم في عليين وهم في أسفل سافلين، أو لأنهم يتطاولون عليهم في الآخرة فيسخرون منهم كما سخروا منهم في الدنيا. إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وقال تعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. المهم أن يضحكوا أخيرا. ولذلك قال بعض العلماء: يحتمل قوله تعالى فوقهم يوم القيامة وجهين. الأول أن حال المؤمنين في الآخرة أعلى من حال الكفار في الدنيا، والثاني أن المؤمنين في الآخرة هم في الغرفات والكفار في الدرك الأسفل من النار. ثم قال تعالى: والله يرزق من يشاء بغير حساب. والله يرزق من يشاء بغير حساب، والمقصود رزقا واسعا رغدا لا ثناء له ولا انقطاع، كقوله تعالى: فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. فإن كل ما دخل تحت الحساب والحق والتقدير فهو متناهٍ، فما لا يكون متناهيا كان لا محالة خارجا من الحساب. هذا معنى الله يرزق ما يشاء وغير الحساب، يعني الفراغ إلى ما لا نهاية، بلا تناهي. واضح؟ لأن إذا دخل في الحساب وصار محصورا معدودا، واضح؟ فإنه يكون محصورا، يعني إذا دخل في الحساب يكون محصورا. أما إذا كان بغير الحساب فلا نهاية له ولا ولا يعني حق. أي نعم، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم قال تبارك وتعالى، يقول هنا: والذين اتقوا أي الشرك هم أولئك الفقراء فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب، أي رزقا واسعا في الآخرة أو في الدنيا، لأن يملك المذكور منهم أموال الساخرين ورقابهم. كان الناس أمة واحدة يعني على إيمان، فاختلفوا لأن آمن بعضهم يعني اختلف على الإيمان وكفر بعض. فهنا تلاحظ أنه قدر كلمة إيه؟ فاختلفوا. طبعا هذا ليس من كيف سلوكه، هذا من فقهه، هذا ليس من عنده. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبي، وهو قدر كلمة إيه؟ كان أمة واحدة فاختلفوا، لأن إذا قدرنا بظاهرها دون هذا التقدير لأن الأنبياء بعثوا كي يفرقوا الناس بعد أن كانوا متوحدين، وهذا مستحيل. كان الناس أمة واحدة يعني معناه فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ما الدليل على صحة تقدير هذه الكلمة؟ الدليل في الآية نفسها، قوله تعالى: وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين وصوه إلى آخر الآية. قوله هنا كان الناس أمة واحدة يعني على الإيمان، كانوا كلهم مؤمنين فاختلفوا، لأن آمن بعضهم أي زاد على إيمانه وكفر بعض، فبعث الله النبيين يعني إليهم، مبشرين يعني من آمن بالجنة، ومنذرين يعني من كفر بالنار. وأنزل معهم الكتاب، كتاب هنا الجنس بمعنى الكتب، بالحق يعني أنزله بالحق ليحكم بين الناس، أن يحكم به بين الناس فيما اختلفوا فيه يعني من الدين، وما اختلف فيه أي في الدين إلا الذين أوتوه يعني الكتاب، فآمن بعض وكفر بعض من بعد ما جاءتهم البينات، يعني الحجج الظاهرة على التوحيد. بغيا يعني من الكافرين بينهم، فهذا الله الذين أبدا لما اختلفوا فيه من الحق، من الحق من هنا للبيان، وليس طبعا من التضعيف، لأن كل ما أنزل في الكتاب هو حق، من الحق هنا للبيان بإذنه أو بإرادته، والله يهدي من يشاء يعني هدايته إلى صراط مستقيم وهو طريق الحق. ونزل في جهد يعني مشقة أصاب المسلمين يوم الأحزاب، حيث أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بلاء شديد بعد حصار المدينة. أم حسبتم يعني بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما تنفي إلى وقت التكلم، يعني ولم يأتكم مثل أي شبه ما أتى الذين خلوا من قبلكم من المؤمنين من المحسنين فتصيروا كما صبروا. كأن قدر قال ما مثل الذين خلوا من قبلكم، ما الذي حصل لهم؟ فأتى الجواب: مستهم البأساء، مستهم البأساء أي شدة الفقر والضراء أي المرض، وزلزلوا أي أزعجوا بأنواع البلاء، حتى يقول الرسول بالنصر أو حتى يقول أو حتى يقول يعني قال الرسول والذين آمنوا معه استقصاء من النصر لتنادي الشدة عليهم. متى نصر الله؟ يعني متى يأتي نصر الله؟ يعني الذي وعدناه. فأجيبوا من قبل الله: ألا إن نصر الله قريب، يعني قريب إتيانه. يسألونك ماذا ينفقون، يعني يسألونك يا محمد الذي ينفقونه. والمقصود في الآية يعني ليس أيضا يعني كما كنا بالضبط في قوله يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، هذا أتى الجواب على يعني الجواب الحكيم لأنهم سكت عن ما يسأل عنه بما ما يفيد وما ينفع. هذا معروف أن الذي ينفقونه هو ماذا؟ يسألون عن ماهية المال، ليس الناس لهم يعرفون أنهم ينفقون المال الخير، لكن فأتاهم الجواب عن هذا عن مصارف هذا المال، لأن هذا هو الذي يهمهم. لذلك قال تعالى لأن الفرجات السؤال يسألونك ماذا ينفقون، يعني الذي ينفقونه. فسأل عمرو بن جموح وكان شيخا ذا مال، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما ينفق وعلى من ينفق، كل يعني كلهم ما انفقتم من خير، بيان لما كامل للقليل والكثير، وفيه بيان الشيء المنفق الذي هو احد ستة السؤال، واجاب عن المصرف الذي هو الشق الاخر بقوله قلنا انفقتم من خير، قلنا من خير في حاله المال. فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، يعني هؤلاء اولى بهذا المال. وما تفعلوا من خير يعني انفق او غيره فان الله به عليم ومجاز عليه. ثم قال عز وجل كتب عليكم القتال، يعني فرض عليكم القتال وهو للكفار وهو كره لكم، يعني مكروه لكم طبعا، مكروه لكم طبعا بما تقدم، يعني الطبع يكره القتال. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، يعني لميل الناس الى الشهوات الموجبه لغلاتها ودخولها عن التكليفات الموجبه لسعادتها. فلعل لكم في القتال وان كرهتموه خيرا، لان فيه اما الظفر والغنيمه او الشهاده والاجر. وفي تركه وان احببتموه فرا، لان فيه الذله والفقر وحرمان الاجر. والله يعلم يعني ما هو خير لكم وانتم لا تعلمون يعني ذلك، فبادروا الى ما يامركم به. نتوقف يعني وسط كثيره هنا عند قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يعني قتال المتعرضين لقتالكم، كما قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. اي نعم. والمراد بقتالهم الجهاد فيهم بما يبيدهم او يقهرهم ويخجلهم ويضعف قوتهم. قال بعض الحكماء سيف الجهاد والقتال هو آية العز، علامة العز، وبه مكسرت الأمصار ومدنت المدن وانتشرت المبادئ والمذاهب وأمدت الشرائع والقوانين، وبه حمي الإسلام من أن تعبث به أيدي العابثين في الغابر، وهو الذي يحميه من طمع الطامعين في الحاضر، وبه امتدت سيطرة الإسلام إلى ما وراء جبال الأوران تماما، وحفر الاستواء جنوبا، وجدران الصين شرقا، وجبال الفرنة غربا. فيجب على المسلمين ألا يتمنصوا من قول بعض الأوروبيين إن الدين الإسلامي قد انتشر بالسيف، فإن هذا القول لا يضر جوهر الدين شيئا، فإن المنصفين منهم يعلمون أنه قام بالدعوة والإقناع، وأن السيف لم يجرب إلا لحماية الدعوة، وإنما التملص منه يضر المسلمين. يعني التملص من هذا هو ضمن الواحد منهم كأن الإسلام فعلا هو ذاك القفص للسلام، وهو المحامي الذي يدافع ويبرئ من هذه الجريمة، جريمة الجهاد. ويقولون لا كل الغزوات كانت دفاعا ولا هو لم هو رد العدوان ولم يكن لك مبادئة وغير ذلك من هذا الكلام الاستسلامي الإنهزامي. فطبعا أكثر ما في التملص من هذا الكلام هو أنه يضر المسلمين، لماذا؟ لأنه سيصعدهم عن نصرة الدين بالسيف، ويقودهم إلى التفاضل والتواكل، ويحملهم على الاعتقاد بترك الوسائل، فيتجهون إلى الضعف كما هي حالتهم اليوم، وتقتنعهم الأمم القوية التي جعلت شعار تمدنها السيف أو القوة. طبعا لكم سمعتم كلمة كلينتون أو قرأتموها في الأيام الأخيرة حينما قام يعني إننا اتفقنا هو وبترانا اتفقنا على أن تقوم قائمة بإسلام قوي، وسنستعين على ذلك بالدول الإسلامية ذات الموارد الفقيرة. يقول فيجب على المسلمين أن يدرسوا آيات الجهاد صباح مساء، ويثير النظر في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لعلهم يتحفزون إلى مجاراة الأمم القوية المجاهدة في الأمم الضعيفة. وهو كله لكم يعني هذا من الكراهة، والمقصود هنا الكراهة الجبلية الطبيعية، أن الإنسان يكره أن الانتفاع أو الموت، لكن طبعا فرعا يحب المؤمن الجهاد فلا تراهم. وهو كله لكم يعني إيه؟ الكراهة الجبلية. أيوة. وعسى أن تكرهوا شيئا كالجهاد في سبيل الله وهو خير لكم، كما ذكرنا وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بعض العلماء قال قوله تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون قالوا يعني من حيث رتبة سنتم عام الناس من الأعراب وغيرهم، هم الذين يصدق عليهم هذا الكلام أنهم لا يعلمون، فأما المؤمنون يعني الرافقون فقد أعلمهم الله من علمه ما علموا أن القتال خير لهم وأن التخلف شر لهم، حتى إن علمهم ذلك أصاب على ألسنتهم ما يثير الدموع ويمير القلوب من شدة علمهم بهذا الحقيقة. حتى شاوره النبي صلى الله عليه وسلم في التوجه إلى غزوة بدر، فقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال وأحسن، ثم قام عمر رضي الله عنه فقال وأحسن، ثم قام المجدد بن عمرو رضي الله عنه فقال يا رسول الله امضي بما أمرك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فهو الذي بعثك بالحق، لو سرت إلى طرف البلاد مكان يعني وراء مكة بخمس ليالي من علي البحر لجلبنا معك من دونه حتى تبلغه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له، إلى أن قال سعد بن معاذ قل يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فالذي بعثك بالحق لو صرفت منا هذا البحر فخذته لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، ولا نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، ما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا. فيدل على أن الطبقة معينة من الرافقين في الإيمان هم براء من هذه الكراهة، كم تضلعوا من علم الوحي حتى أيقنوا بمحبة هذا الجهاد وليس كراهته كما ذكرنا. وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا إنما صبر في الحرب صدق في اللقاء، فلعل الله يريك منا ما تفر به عينك فسر بنا على بركة الله. ونحن إذا يعني توسعنا هذا الكلام تجد نماذج عظيمة جدا من السلف رضي الله تعالى عنهم في الجهاد، أن هذا لا يمكن كان هؤلاء يكرهون أبدا الجهاد في سبيل الله، بل كما قال يعني خالد بن الوليد لبعض قوات الكفار جئتكم بقوم يحرصون على الموت كما تحرصون أنتم على الحياة. واضح؟ يعني تعرفون قصة عبد الله بن خلافة رضي الله تعالى عنه لما يعني أغراه ملك النصارى مع مجموعة من المسلمين، وأغراه ملك النصارى أو ملك الروم بأن يتنصر ويخلي سبيله، فأبى فأتى في يعني ببعض أسرى الأسرى ووضعه في يعني إناء يدور ويغلي، فأدخل فيه ثم أخرج وهو عظام تنوح لحم في هذا الماء الذي يغلي، فعرض عليه البطانية فأبى، فعلق علق عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، وأمر الملك أن يرمى بالسهام قريبا من يديه ورجليه ورأسه إخافة له وإرهابا، فأبى، فيعني أمر من يقتلوه ويقتلوه، فمكث أو لما وضعوا يعني في المرة الثانية وضعوا إيه هذا الإناء الذي يغلي ووضع فيه الأسير وأخرج فإذا هو عظام تنوح، فبكى في هذه اللحظة، فطمع الملك في تنصره لما رأى يبكي قال إذا نجحت في تخويفه، فعرض عليه المصرية فقال فأبى، فقال إذا ما يخفيك، قال يعني تذكرت حينما رأيت هذا الأسير الذي قد فعل به كذا تذكرت أن لي نفسا واحدة وكنت أود أن يعني لو أن لي 70 نفسا تعذب كلها في الله كما عذبت هذه النفس، فلك أن له نفس واحدة تتعذب هذا العذاب في سبيل الله، هل يمكن أن هذا يكون يكره الجهاد في سبيل الله؟ إذا النماذج الحقيقة تطول جدا لو ذكرنا نماذج من السلف تثبت أنهم ما كرهوا القتال في سبيل الله، فإذا هذا يعني أحد أوجه التفسير، إما أن نقول وهو كره لكم يعني كراهة طبيعية بالطبع كقول عائشة كل ما يكره الموت أو المقصود أن والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني هذا كذلك طبقة معينة من الناس كالأعراب وغيرهم، أما الذين رفق إيمانهم وتضلعوا كما ذكرنا من تربية النبي صلى الله عليه وسلم ومن علم الوحي فإنه قد وتعلمون أيضا قال الذين بكوا لما اعتبر لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. أما قوله تعالى يسألونك، اختلف في هؤلاء الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل هم أهل الشرك قصدا إلى تعيير المسلمين لما تجاوزوه أو لما تجاوزوه من القتل في الشهر الحرام، وقيل هم أهل الإسلام. يسألونك إما أن الواو تعود إلى أناس من المسلمين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم القتال في الشهر الحرام، وإما أنها تعود إلى المشركين، لأن المشركين يعينون المسلمين ويقولون لهم ما حكم القتال في الشهر الحرام في شرعتكم وفي دينكم وقد تجاوزتم هذا الحكم بإجراء القتال في الشهر الحرام كما ذكرنا. والسؤال عن الشهر الحرام هنا بالنسبة لسبب النزول، المقصود بالشهر الحرام شهر رجب، المقصود شهر رجب، وكان شهر رجب يدعى عند العرب الأقم، الشهر الأقم، لأنه لم يكن يسمع فيه باستماع قعقعة تعظيما لهذا الشهر، كان الناس قاصرين فيه باعتبار من اسم الحرم، فكان يسمونه الشهر الأقم، لأنه لا يسمع فيه قعقعة السلاح. وقد أخرج الطبراني في الكبير والبيهقي في سننه وابن جرير وابن أبي حاتم عن جندب ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رهطاً واستعمل عليهم أبا عبيدة، فلما انطلق ليتوجه طاعة لأمر الرسول عليه السلام انطلق أبا عبيدة، يعني خرج من هذه المهمة، فلما انطلق ليتوجه بكى قضى بكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من شدة شوقه وحبه لرسول الله عليه السلام بكى في هذا الموقف، وقد كان يغادر المكان إلى حيث بعث النبي فلم يملك نفسه من ان تبرك صداقه وشوقا الى الرسول عليه السلام وحزنا على فراقه، فبعث مكانه عبد الله بن جحش وقف الى عبيده رضي الله تعالى عنه، فبعث عليهم عبد الله بن جحش. طبعا هذا كان قبل غزوه بدر الكبرى، وسمي عبد الله بن جحش في هذه الغزوه سمي امير المؤمنين، لذلك يمكن ان نقول انه اول من حمل هذا اللقب، سمي امير المؤمنين في ذلك الوقت لان لكونه مؤمرا على جماعه من المؤمنين. فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه، قتلوا ابن الحضرمي ولم يدروا ان ذلك اليوم من رجب او من جماد الاخره. طبعا من يعني كانوا يظنون انه يعني ليس يعني من الشهر الحرام. ايوه يعني كان اليوم يحتمل ان يكون اخر يوم من جماد الاخره او اول جمعه، فهم لم يقطعوا بذلك ظنوا انه من جماد الاخره. فقال المشركون للمسلمين قتلتم في الشهر الحرام، فانزل الله هذه الايه يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه، كن قتال فيه كبير كما كان. فقال بعضهم إن لم يكونوا أصابوا وزرا فليس لهم أجر. وبعض الناس قال هؤلاء الصحابة الذين قتلوا في الشهر الحرام إن كان بالفعل لا وزر عليهم بسبب جواز وإباحة القتال في هذه الظروف التي كانوا فيها، فهم على أصل تقدير ليس لهم أجر بفعلهم هذا. فأنزل الله تعالى الآية التي تليها إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إثبات أن لهم أجرا في هذا. وأخرج ابن منبه في الصحابة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يظنون تلك الليلة من جنادى، وكانت أول رجل. وملخص ما ذكره ابن القيم ونزول هذه الآية أن النبي وهذا الذي يعني رواه ابن حاتم صححه الشيخ أحمد فاتن رحمه الله. ومرة عبد الله بن يحيى الأسدي إلى نحل غزب على رأس 17 شهرا من الهجرة 12 غيرا من المهاجرين، كل اثنين يعتقلان على ذلك. فوصلوا إلى بطن نخلة يرسلون عيرا لقريش، وفي هذه السرية سمي عبد الله بن يحيى أمير المؤمنين وكتابا، وأمره أن ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه. فلما صار يومين فتح الكتاب فوجد فيه: إذا نظرت في كتابي هذا أمضي حتى تنزل بنخلة. نخلة هذا موضع بين مكة والطائف. فترقت بها عيرا لقريش وتعلم لنا من أخبارهم، فقال سمعا وطاعة، وأخبر أصحابه بذلك، ولأنه لا يستكرههم من شاء يعني أن يستمر معه أن يستمر، ومن شاء أن يعود فليعود، من أحب الشهادة فلينهض ومن كره الموت فليرجع، أما أنا فنهض. فنهضوا كلهم. فلما كان في أثناء الطريق أظل سعد بن أبي وقاص وعثم عيرا لهما كانا يعتقدانه، فتخلف في طلبه، فراعد عبد الله بن جحش حتى نزل بنخلة، فمر فيه عير بن قريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة فيها عمرو بن حضرمي وعثمان ونوفل ابن عبد الله بن المغيرة والحكم ابن كيسان مولى بن المغيرة. فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في غير يوم من رجب، يعني المفروض انها تكون من جماية ايضا، لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم فلا يمتنعن منكم به. الظاهر ان هذا خطر اخرى، وما اعلم نحن في غير مفروض من جماية الاخرة ايضا، ولا يقال الثانية، يقال جماية الاولى او ما يقال ايه الثاني، لماذا؟ لانه لا يقال عن الثاني، نعم، لانه لا ثالث له، لكن الاول والأكل. لئن تركتم القول هذه الليلة، لئن لم تقاتلون هذه الليلة ليترك يدخلن الحرم فليمتنعن منكم به، ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام. وهابوا الإسلام عليهم ثم تدفعوا أنفسهم عليه وأجمعوا على مقاتلته. فرمى احدهم عمرو بن الحضرمي فقتله، واثر عثمان والحكم، واخلف نوفل فاعجزه، ثم اقبل عبد الله بن جحش واصحابه بالعير والاسيرين حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عزلوا من ذلك الخمس، وهو اول خمس كان في الاسلام، واول قتيل في الاسلام، واول اسيرين في الاسلام. فانكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلوه، واشتد تعذيب قريش وانكارهم ذلك، وزعموا انهم قد وجدوا مقالا، فقالوا: قد احل محمد الشهر الحرام، قد احل محمد الشهر الحرام، يعني سلموا عن المسلمين بهذا الفعل. ليس هذا فحسب، بل هناك ايضا في الاثار ما يدل على ان اليهود ايضا دخلوا في هذه المعمعه ولم يفوتوا الفرصه، بل ظلوا ياخذون في التشريع على المسلمين، واستعملوا يعني بعض العبارات كنوع من التفاؤل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت اليهود: عمرو بن الحضرمي قتله واحد ابن عبد الله، هو واحد ابن عبد الله. فقالت اليهود تفاؤلا يعني ضد رسول الله عليه السلام، قال عمرو يعني عمرة الحرب، الحضرمي حضرة الحرب، قتله واحد وقادت الحرب، فجعل الله عليهم ذلك وبهم. فلما كتب الكلام في هذه الحادثه واكثر الناس في ذلك الفيل والقال، انزل الله تبارك وتعالى هذه الايه الكريمه. قوله تعالى: قتال فيه، هذا بدل من الشهر، وهو بدل اشتلال. يسالونك عن الشهر الحرام، قتال فيه فهو بدل من الشهر بدل الاستمال، لأن السؤال اشتمل على الشهر وعلى القتال. وسؤالهم إلا ما كان عن الشهر، لماذا لأجل القتال فيه؟ فأفضل قتالا من الشهر، كما قام في بويه أو أنزل في بويه، فما كان قيس ملكه خبز واحد ولكنه بنيان قوم ذهب زمان. فما كان قيس ملكه ملك واحد، فهذا بدل الاستمال. ماذا تقصد من قيس؟ يعني تتغير من ايه؟ هلكة قيس ليست رجلا واحدا هلك، لكن امه ذهب زمان. فما كان قيس ملكه ملك واحد ولكنه بنيان قوم ذهب زمان. تقول مثلا أعجبني زيد علمه، أعجبني زيد علمه، فعلمه بدل الاستمال، لأن زيد يستمل على العلم يستمل عليه، فأفضل منه هذا. فلنك تقول مثلا نفعني زيد كلامه، تقول يعني كلامها أنها بدل الاستمال من زيد. مثلا خلق زيد ماله، أو خلق زيد ثوبه. فكذلك هنا قتال فيه بدل من الشهر، لأن القتال يقع في الشهر. وهناك يعني أقوال أخرى، لذلك بعضهم قال إنه مقصود على التكرير، يعني على أساس من التكرير يسألونك عن الشهر الحرام عن قتال فيه، عن قتال فيه، فكرر عن وحذفت كما قال الحراء، مقصود في القتال مقصود بعن مضمرة. وهذا ضعيف جدا، لماذا؟ لأن حرف الجر لا يبقى عمله بعد حذفه، هذا هو المختار، أن حرف الجر إذا حذف لا يبقى عمله. وقال أبو عبيدة هو مجرور على الجوار، على الجوار، وهذا أبعد من الثالث، أن يقال أنها مفقود على الجوار، لأن الجوار من مواضع الشهود والضرورة، ولا يحمل عليه ما وجبت عنه ممدوحة. وقال ابن حاتم يجوز ان يعرض شيء عن الجوار في كتاب الله ولا في شيء من الكلام، وانما الجوار غلط، وانما وقع في شيء كارث، هو قولهم هذا يحر ضبط كارد، تقول هذا يحر ضبط كارد، الاصل تكون خارج ثقه لايه؟ بالضبط ولا بالضبط؟ خارج ثقه للجحر، والمفروض انك تقول ايه؟ هذا يحر ضبط كريب على اساس انها صفه للجهل، لكن قالوا ان هذه دي المجاوره، لانها جاورت مجرورا قالت مجرورا دي المجاوره، فهذا المثال شاذ لا الذي تعلمه، ولا يحمل ابدا كلام الله على هذه الاشياء الشاذه. والدليل على انه غلط ان العرب يقولون في التسميه هنا هذان يحرى ضبط كريبان، هذان يحرى ضبط كريان. تحمل الكتاب من كتاب الله على هذا، ولا يكون ابدا القران الا باصح اللغات واصحها، فلا يصح القول بحذف اللفظ عن كتاب فيه، كذلك ايضا لا يكون لا يقام الحذف هنا بالمجاوره. قل كتاب فيه كبير، يعني قل في جوابهم كتاب فيه كبير. كبير طبعا هذا معروف ان الذنب العظيم يسمى كبيرا، مثل حيوانات الكبر، الامر الاسم العظيم يسمى كبيرا، كما في قوله تعالى كبرت كلمه تخرج من افواههم. ايوه. والمقصود ان القتال في الشهر الحرام امر كبير مستنكر لا يحل. وقال القاضي أبو يعلى كان أهل الجاهلية يعتقدون تحريم القتال في هذه الأشهر، فأعلمهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ببقاء التحريم، يعني الإسلام لم يستحل الأشهر الحرم، وإنما القتال في الشهر الحرام باطل كما هو، وبل هو من أكبر الذنوب. كل قتال فيه كبير، القتال في الشهر الحرام كبير، فالحرمة باقية لم تنكف ولم تلغى. والمقصود أن أي قتال في الشهر الحرام هي تعبر عنه كلمة قتال، كل قتال نعرف القتال فيه كبير، لكن قال قتال يعني أنا حتى لو كان قتالا صغيرا في الأصل الخوف، أي قتال فيه وإن كان صغيرا في نفسه فهو أمر كبير مستنكر وقوعه فيه لعظم حرمته. وقد كانت العرب لا تسكت دما ولا تدير على عدو في الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. وكما ذكرنا كانت العرب لا تقرع فيه الأسنة فهل الرجل قاتل أبيه أو أخيه في هذا الشهر الحرام فلا يريده تعظيما لخدمته. أي نعم. وصد عن سبيل الله أي عن دينه الموصل إلى رضوانه أو عن البيت الحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحج سبيل الله. والصد صرف إلى ناحية بإعراض وتكره، والسبيل طريق الجادة السائلة عليه الظاهر لكل سالك منهجه. صد طبعا مبتدأ وكفر به أي بالسبيل وهو الدين أو كفر بالنفس واللذي الحرام، وهذا أيضا عطف على سبيل الله أي وصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام وإخراج أهله أي أهل المسجد الحرام منه أعظم عند الله. فطبعا من هم أهل المسجد الحرام؟ هم الرسول عليه السلام والمؤمنون الذين هم أولياؤه، لأنهم لما اضطر قريش لما آذوهم واضطروهم إلى الخروج فكأنهم أخرجوهم، لأن اضطروهم للخروج فهذا يطلق عليه أن إخراج هذا المعنى. فخبر هذه الأسماء الثلاثة، خبر هذه الأسماء الثلاثة قوله تعالى أكبر عند الله، يعني هذه الأشياء المذكورة في الآية كن قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه، هذه الأشياء المذكورة جوابها أو صبرها أكبر عند الله، يعني أكبر عند الله جرما مما فعلته السرية من قتل كل كافر في الشهر الحرام على الخطأ أو على البناء على الغم، أن الصحابة الذين قتلوا هذا الرجل حتى إن كانوا مخطئين أو ظنوا أنهم ميتوا في أسوأ الشهر الحرام وفعلوا ذلك، فهذا بالنسبة لما تفعلونه أنتم من الكفر بالله والصد عن سبيله وإخراج يعني أهل المسجد الحرام منه وإخراج أهله منه، كل هذا أكبر جرما من مثل هذا الذنب إذا قيس به على سبيل الخطأ لا على سبيل القصد وعلى سبيل البناء على الغم ولم يقتلوا استقلاله، فإن الإخراج فتنة، إخراج المؤمنين من مكة فتنة والفتنة أكبر من القتل، يعني أكبر من القتل في الشهر الحرام، والفتنة أكبر من القتل يعني في الشهر الحرام، أي قد فعلوا بكم في المسجد الحرام ما هو أكبر من القتل فيه، وحرمة المسجد كحرمة الشهر. أيضا يقول ابن القيم في تأويل الآية يقول سبحانه هذا الذي أنكرتموه عنهم أو أنكرتموه عليهم وإن كان كبيرا، لأنه قتال، القتال في الشهر الحرام كبير، فما ارتكبتموه أنتم من الكفر لله والصد عن سبيله وعن بيته وإخراج المسلمين الذين هم أهله منه والشرك الذي أنتم عليه والفتنة التي حصلت منكم به أكبر عند الله من قتالهم في الشهر الحرام. ومما نسب لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في هذا المعنى هذه الأبيات وهي لعبد الله بن لحم فعدون قتلا في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشد حدودكم عما يكون محمد وكفر به الله راء وشاهد وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى لله في البيت ساجد فإنا وإن عيرتمونا بقتله وأرجح بالإسلام لاغ وحاسد سقينا من ابن الحضرمي لما حنى بنخلة لما أوقد الحرب واحد دما وابن عبد الله عثمان بيننا ينازعه غل من الحج عاهد. طيب وأكثر السلف أكثروا الفتنة هنا بالكفر، والفتنة أكبر من القتل أي الشرك أكبر من القتل كقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ويدل عليه قوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. الفتنة هنا عبر عنها عن عاقبة للشرك، أو عبر بها عن عاقبة الشرك، ثم لم تكن فتنتهم أي عاقبة شركهم، وما أريد إلا أن تبرأوا من هذا الشرك عند الله سبحانه وتعالى. وهنا بحث باطل في التفصيلي عن معاني كلمة الفتنة في القرآن يتجاوزه اختصارا مع أهميته. اختلف العلماء في حكم هذه الآية، يعني اللي هو حرمة القتال في الشهر الحرام، يعني هل هذا الحكم بقي أم أنه نسخ؟ وقد حقق ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الفصل الذي أخذه في غزوة خيبر وما فيها من الأحكام الفقهية، أيضا لم يتجاوزه اختصارا. قوله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يرجوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يرجوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذا يعني إخبار بعنف الشر وتغلغله في نفوس هؤلاء المشركين، وأطال في العدوان في ليلتهم وخطتهم. فقوله تعالى: ولا يزالون، في إشارة إلى الإصرار على الشر وفتنة المسلمين عن دينهم، وأن هذا هدف لأعداء الدين ثابت لا يتغير، فإن وجود الإسلام في ذاته هو رعب وغير لأعداء الله عز وجل. يقول تعالى: ولا يزالون، يعني بذلك أهل مكة. وطبعا الحكم بعموم الآية، يعني هذا في الكفار في كل زمان، لأن الطبيعة واحدة. ولا يزالون يعني هم مقيمون على ما هو أكبر مما ذكر في الآية السابقة، هم مقيمون ومقيمون على ما هو أشد وأكبر وأعظم، غير سائلين ولا مرجعين ولا راجعين عنه. ولا يزالون يقاتلونكم، يعني أيها المؤمنون، حتى يردوكم عن دينكم، أي حتى يرجعوكم عن دينكم الإسلام إلى الكفر إن استطاعوا، يعني إن قدروا على ردتكم. وفيه استبعاد لاستطاعتهم، فيه استبعاد لاستطاعتهم. لماذا؟ لأن إن هنا في الشك، إن استطاعوا، فهذا ما يتبعد هذا كله، لكن هذا بعيد ولن يتحقق، لأن إن يفيد الشك في استطاعتها وعدم الثقة في هذه الاستطاعة. أيضا فهذا كقول الرجل لعدوه: إن ظفرت بي فلا تصف علي، وهو واثق أنه لا يظهر لي. إن ظفرت بي فلا تصف علي، وهو واثق أنه لن يظهر به. وحتى هنا ليست بالغاية، يعني ليس المقصود أنهم ولا يزالون يقاتلونكم، يعني إلى أن يسلكوا أو يردوكم عن دينكم، ولكن المقصود أنها للتعليم. للتعليم واضح؟ فمعناها التعليم هذا قولك مثلا: فلان يعبد الله حتى يدخل الجنة، حتى يدخل الجنة. فذلك ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم، يعني كي يردوكم أو ليردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولم يبين هل استطاعوا ذلك أو لا، هل هم فعلا استطاعوا أن يردوا الدين عن دينهم، لكنه بين في موضع آخر أنهم لم يستطيعوا، وأنه حصل لهم اليأس من رد المؤمنين عن دينهم في قوله تعالى: اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تحسوهم فخورا. فهذه الآية تبين أنهم يأسوا من هذه الاستطاعة. وبين في مواضع أخرى أنه سبحانه وتعالى مظهر دينه على كل دين، كما ذكرنا في أكثر من موضع في القرآن، قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم يقول تبارك وتعالى: يقول القسمي هنا: المقصود تحذير المؤمنين منهم وعدم المبالاة بموافقتهم في بعض الأمور، لاستحكام عداوتهم وإصرارهم على الفتنة في الدين، وفي الآية إشعار بأنكم أحق بأن لا تزالوا تخاصموا، يعني كانوا هم عن الباطل يصرون على حرصكم عن الدين ويتمادون في مخاصرتكم ويصرون عليه حتى يردوكم عن الدين. فإذا كانوا هم عن الباطل يفعلون هذا فأنتم أولى ألا تزالوا تخاصمونهم، لأنهم قاطعون بأنكم على الحق وأنكم منصورون، لأنهم على الباطل وهم مخذولون، ولا بد وإنصار المدى. يعتمادكم على الله واعتمادهم على قوتهم، ومن وصل إلى نفسه ضاع. فالأمر الذي بينكم وبينهم أشد من الكلام، ليس فقط حربا كلامية، فينبغي الاستعلام له بعزته والتأهب له بعزته، فضلا عن أن يلتفت إلى التأثر بكلامهم الذي تحيل إليهم الشياطين طعنا في الدين وفضا عن السبيل. أين ثم لما ذكر يعني هذه الردة التي هي هدفهم أن يرتد المسلمون عن دينهم وأن ينكفوا عن دينهم وهم يقاتلون من أجل هذا، بين حكم هذه الردة بعدها مباشرة تحذيرا منها، فقال عز وجل: ومن يرتد منكم عن دينه، يعني الإسلام. وقوله تعالى هنا: ومن يرتد، لم يجد إلا الفعل يرتد والضمير يستعمل، طبعا وجه يستعمل هذا يعبر به عن ايه؟ عن التكلف. يقول لك فلان استعمل انه مغمى عليه، استعمل كذا، فيها معنى ايه؟ التكلف، فيها معنى التكلف، يعني استعمال هذا الوجه ان يعني فبناءه صيغه الاستعان من الرده المؤذنه بالتكلف، يرتجب اشاره الى ان من باشر دين الحق يبعد ان يرجع عنه، من باشر دين الحق وامر الله قلبه بالاسلام يبعد ان يصعد ويبعد ان يرجع عنه، فهو متكلف في ذلك فله وهو كافر، فاولئك حبطت اعمالهم، لذلك حبطت اعمالهم اي بطرت جميع متاعيهم النافعه لهم في الدنيا، يعني ردت في الدنيا. لماذا ترد في الدنيا؟ لانه يرفع الامان عن المستقبل، يرفع الامان عن الاموال والاهل، والاخره لانه يسقط ثوابهم تلا يجزون في الاخره بالحسنات التي اسلفوها قبل ان يرتدوا. واولئك يعني ولا يقتصر الامر على يعني حبوط اعمالهم في الدنيا وعمل الثواب عليها في الاخره، بل ينضم اليه انهم واولئك اصحاب النار، اي هم اهل النار، سماهم اصحابها لانهم لا يخرجون منها، لانهم سكانها المقيمون فيها، هم فيها خارجون اي مقيمون، لا يموتون ولا يخرجون كسائر الكفار. قوله تعالى: فاولئك حبطت اعمالهم، الحبط الحبط عبارة عن مرض أو فساد يلحق المواشي في بطونها من كثرة أكلها الكلأ، إذا أكلت نوع معين من الكلأ المواشي فتنتفخ بطونها وتنتفخ أجوافها وربما يؤول بها إلى الموت. وفي الحديث: وإن مما ينبت الرضيع مما يقتل حرقا أو يلب. والحبط كما ذكرنا مأخوذ من حبطة الناقة، إذا رعت مرعا خبيثا فانتفخت ثم نفخت. والقرآن يعبر عن هذا عن حدوث العمل، فيتطابق المدلول الحسي مع المدلول المعنوي، لأن الجذبة التي يعني يصيب هذا الحبوط تكلف وتهلك، كذلك الإنسان الذي يصيب هذا الحبوط بالردة تذهب أعماله كده، فيتطابق تضخم العمل الباطل وانتفاء من الغيظ وهلاكه في النهاية وضراره مع تضخم حجم الناقة وانتفاخها ثم هلاكها في النهاية بهذا الانتفاخ. ومن يرتد عن الإسلام وقد جاءه عرقه تحت مطارة الأذى والفتنة مهما بلغت فهذا مصيره الذي قرره الله له، حبوط العمل في الدنيا والآخرة ثم ملازمة العذاب في النار خلودا. ثم قال تبارك وتعالى كما ذكرنا من قبل أن الناس يعني اختلفوا في هؤلاء الصحابة الذين فعلوا ذلك في هذه السرية. كما جاء عن جندب بن عبد الله قال لما كان من أمر عبد الله بن جحش وأصحابه بأمر ابن الحضرمي ما كان ثم قتلوه، قال بعض المسلمين إن لم يكونوا أصابوا في سفرهم وزرا فليس لهم فيه أجر. فأنزل الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إن الذين آمنوا يعني بخدمة الشهر في نفسه وجواب قتال المخرجين أو المخرجين أهل الهجر والحرام منه، والذين هاجروا يعني تركوا مكة واعتزلهم لما أخرجوا من الهجر الحرام وجاهدوا في سبيل الله حتى لو وقع هذا الجهاد بالشهر الحرام رفعا عن أنفسهم. أولئك يعني وإن باشروا القتال، أولئك وإن باشروا القتال بالشهر الحرام يرجون رحمة الله يعني جنته على إيمانهم وهجرتهم وجهادهم، وإنما ثبت لهم الرجاء دون الفوز بالمرجو للإيمان بأنهم عالمون بأن العمل غير موجب للأجر. يعني لم يقل سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله سيأخذون برحمة الله، إنما قال مع ذلك يرجون، بشرط إلى أن الإنسان لا يتكل على عمله وإنما هو يفوز برحمة الله سبحانه وتعالى وبمنته لا بعمله، على حد قوله صلى الله عليه وسلم لم يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالعمل الصالح مهما عمله الإنسان ليس موجبا للأجر، فإنما الذي يجب الأجر هو رحمة الله سبحانه وتعالى والتفضل منه عز وجل. فهذا إشارة إلى هذا، وليس معنى ذلك الاستباء في أنهم ينالون الفوز من هذه الرحمة، ليس معنى أنهم لن يفوزوا أو أنهم سيخيبون أو لن ينالوا أجرا، لكن المقصود إنه حتى ينعم هذه الأعمال فالنجاة والرحمة إنما تكون فضلا من الله ومنا وليست على سبيل المقابلة، فالأجيب الذي تعطيه مقابل عمل أو كالثمن الذي تدفع مقابل السلعة واضح، لكنها رحمة الله سبحانه وتعالى. والله غفور غفور يعني لهذه الحرمة الشهر رحيم بما تجاوز عن ختامهم مع قيام الدليل على الحرمة فلم يعاقبهم. وقال سبحانه وتعالى أيضا أولئك يرجون رحمة الله وقد مدحهم لأنه لا يعلم أحد في هذه الدنيا أنه طائر إلى الجنة ولو بلغ في طاعة الله ثم مبلغ، مهما الإنسان جاهد وهاجر في سبيل الله سبحانه وتعالى وآمن وعمل غير ذلك من الصالحات فلا يعني ذلك أنه يصير أو يبقى لأنه يدخل الجنة، لكن حسبه أن يطمع ويرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الإنسان أولا لا يدري بما يختم له والأعمال بالخواتيم، ثانيا لئلا يتكل على عمله وإنما يتكل على محض رحمة الله تبارك وتعالى. فيعني يقول قتادة هؤلاء خيار هذه الأمة، هؤلاء المؤمنين المهاجرين المجاهدين هؤلاء خيار هذه الأمة، ثم جعلهم الله أهل رجاء كما تسمعون، فإنه من رجع صرف ومن خاف هرب. انظر مع ذلك أنهم خير الأمة ومع ذلك وصفهم بماذا؟ يرجون رحمة الله. أما الآن فصار رجاء رحمة الله مرابطا في عرض الناس بإيه؟ بالانفراد رحمة الله وغرهم بالله الغرور يرتضون بالله فيستكلون على نصوص العدل والرجاء ويؤمنون بنصوص الوعيد والعقاب، ولا يسألون أن يكون شيء أن الله غفور رحيم وأن الله تواب وأن الله سيسامحه وغير ذلك، ولا ينسون أنه شديد العقاب. نبدأ عبادي أني أنا غفور رحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فما ضابط الفارق بين الغرور وبين الرجاء؟ يقول ابن القيم في بيان ذلك في كتابه الجواب الكافي: اعلم ان من رجع شيئا استلزم رجعه ثلاثه امور، حبه لما يرجوه وحزنه على تركه وسعيه في تحصيله بقدر الإمكان. فهذه مركبات الرجاء. لذلك تجد الرجاء هنا أطلق الرجاء على العمل وليس على مجرد الإنسان ينام ويكتم ويقول أنا أبني رحمة الله. هذا اضطراب اضطراب بالله. لكن الرجاء لابد من هذه الأشياء الثلاثة: أن يحب الشيء الذي يرجوه، أن يخاف من تركه، أن يقع في تحصيله بقدر الإمكان، يعني يستأذن الأرض للأسباب من أجل تحصيله. وهذا نلاحظه في أي إنسان يطلب أو يرجو شيئا حتى مصالح الدنيا. الإنسان الذي يريد الربح، الطالب الذي يريد النجاح أو الشهادة، لابد يكون عنده هذه الثلاثة. يعني محبته من الدور خوفه من ثوابه، السعي في تحصيله بقدر الإمكان، وإلا سمي أحمق لو أنه قال يعني لم يرتاح يأتيك النجاح كما يقولون. فهذا يقال هذا احمق، هذا مغرور، ويمكن ابدا من الرجل الذي لا حرس الارض ولا وضع البيت ولا سقاها، بحيث ان جيرانه مثلا من الزراع فعلوا ذلك، ثم اتى جلس ينتظر موسم الحصاد كي يحصل، هذا هو شك حب وجنون وسخط. لابد ان تنجي النجاسه ولم تسلك مكابكها ان السفينه لا تجري على اليابسه. فلابد من الاخذ بهذه الاسباب، وان يسمى هذا غرورا. فغرك لربك الكريم. فهذا الفراق، اما حسن الظن بالله واما الرجاء فلا يطلق الا على ما معه عمل. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعليا علانية اولئك ينجون رحمة الله. فتطلق الرجاء على شيء في عمل في فعل. اما مجرد الاستحمار والاعتماد على الاماني هذا انفراد وليس حسن ظن بالله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: يسألونك عن القبر والميتر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون كل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فاتنا أن نتلو تفسير الجلالين من الآيات السابقة. يقول: وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أول سراياه وعليها عبد الله بن جحش فقرأ خير المشركين وقتلوا عمرو بن الحضرمي آخر يوم من جماد الآخرة وانثبت عليهم برجل فعيره من كفار واستحلاله فنزلت: يسألونك عن الشهر الحرام يعني المحرم قتال فيه بدل اشتمال كن أي له قتال فيه كبير أي عظيم وزر أي هو وزر عظيم مبتدأ وخبر وقصد أي منع للناس عن سبيل الله دينه وكفر به أي بالله والمسجد الحرام يعني وقصد عن المسجد الحرام أي مكة وإخراج أهله منه المسجد الحرام المقصود بها مكة وإخراج أهله منه أهله هم النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون الذين أخرجهم كفار مكة منها بغير حق فقفها دار إلى المدينة وخبر المرتدى أكبر عند الله أي أعظم وزرا عند الله لما القتال فيها والفتنة أي الشرك بالله الواقع منكم أكبر من القتل يعني لكم فيه ولا يزالون أي كفار يقاتلونكم أيها المؤمنون حتى يردوكم عن دينكم حتى معنى كي تعليم حتى يردوكم عن دينكم يعني إلى الكفر إن استطاعوا ومن يرتدد ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حرقت اي بطلت اعمالهم اي الصالحه طبعا اي عمل الصالح في الدنيا والاخره طلع السجاده بها ولا ثواب عليها والتقييد بالموت عليه يفيد لانه قال فيمت وهو كافر فيمت وهو كافر فهذا يفيد انه لو رجع الى الاسلام لم يقتل عمله فيتاب عليه ولا يعيده كالحج مثلا وعليه الكفين واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ولما غنى السرير اي افراد سريه عبد الملك بن لحظه المذكوره في الايه السابقه انهم ان سلموا من الاثم فلا يحصل لهم أجر لزم إلا الذين آمنوا والذين هاجروا يعني فارقوا أوطانهم وجاهدوا في سبيل الله يعني لإلاء دينه أولئك يرجون رحمة الله أي ثوابا والله غفور أي للمؤمنين رحيم أي بهم. ثم يقول تعالى يسألونك عن الخمر والميسر ليس باجتماع يعني لا حكمهما لا حكمهما كل فيهما أي كلهم فيهما أي في تعاطيهما اسم كبير أي عظيم وتقراء اسم كثير للمثلث اسم كثير تقراء مما يحصل بسببهما من المخاصمة والمشاتمة وقول الكحل ومنافع للناس يعني باللذة والفرح في الخمرة وإصابة المال بلا كذب في المنزل. وفي الحقيقة ما يعني يوصف ما يجده الكثران من لذة أو فرحة لأنه لذة وفرحة لأنه أصلا يفقد الاتجاه ويفقد يعني الوعي ويتحول إلى مجنون مؤقت مجنون مؤقت ما يجبر عن هذا المجنون لا يعتبر بنظر العقلاء سعادة ولا فرحة ولا لذة بل هو عذاب كما تغير الله تعالى. واسمهما يعني ما ينفع عنهما من المفاسد اكبر من نفعهما يعني اعظم من نفعهما. ولما نزلت هذه الايه كرهها قوم وامتنع اخرون الى ان حرمتها ايه مائده هذا هو الراجح ان هذه الايه ليست هي التي حرمت الخمر تحريما قاطعا وان كانت مهدت بذلك. قوله تبارك وتعالى هنا يسألونك عن الخمر والميسر سميت خمرا إلى أنها تخامر العقل يعني تخامر العقل أي تخامر العقل أي تخامره أو لأنها تخمر العقل يعني تذكره كما في الحديث حديث عائشة فخمرت وجهي بجلبابي يعني غطيت وجهي بجلبابي. وقال الزجاج الخمر في اللغة كل ما سكر على العقل يقال دخل في خمار الناس دخل في خمار الناس يعني في الكثير الذي يستثمر فيه وخمار المرأة خماعها لأنه يغطي وجاءت قال الحفظ بن حجر في الكتاب والكتاب الأسئلة في تعريف الخمر قال ومنه الخمار لأنه يغطي الوجه أو لأنها تخمر أي تغطى لأن الخمر لما كانوا يصنعونها يغطونها إلى أن تخمر فإما أنها لأنها تخامر العقل يعني تغلطه أو لأنها تخمر العقل يعني تغطيه وإما لأنها هي نفسها تخمر عند صنعتها وتغطى. يسألونك عن الخمر والميسر هذه الآية أول آية نزلت في الخمر على ما قاله بعض ثم نزلت الآية التي في سورة النساء ثم نزلت الآية التي في سورة المائدة. روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لما نزل تحريم الخمر قال اللهم بين لنا في الخمر بيان. فنزلت الآية التي في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة ماذا ألا يقربن الصلاة تكرارا. هذه مرحلة ثانية أن حرم قربان الصلاة بحالة السكر. فجعل عمر فقرأت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا كافيا. فنزلت الآية التي في المائدة فجعل عمر فقرأت عليه فمن فلما بلغ فهل أنتم منتهون قال عمر انتهينا انتهينا. وهذا الحديث وقعه علي بن نبيه والترمذي. وحقيقة الخمر ما أكثر من كل شيء قال الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن تلقى الخمر في الدنيا هناك وهو يدمنها لم يتب منها لم يسقطها في الآخرة. فالخمر هنا هي المجمع عليه، وقياس كل ما عمل عملها أن يقال عليه الخمر، لأن الخمر المعروفة غير الخمر الأصلي المجمع عليه. يخاف عليها كل ما فعل فعلها فإنه يسمى خمرا، فيكون في التحريم بمنزلتها، لأن العلماء أجمعوا على أن الثمار كله حرام. الثمار حرام، الثمار اسم أوسع من اسم الميت كما تقول إن شاء الله. فذكر الميت من بين كل أنواع الثمار وجعل كله قياسا على الميت، والميت إنما يكون ثمارا في الجذور خاصة، الجذور في الجبال. يقال يسرت إذا ضربت، يسرت إذا ضربت بالسلاح، ويقال للضارب بالسلاح ياسر وياسرون ولف وإيقاف. أما الميسر فهو الثمار مصدر من يسرى، كالموعد والمرجع من فعلهما. يقال يسرته إذا أمرته، فاستقطوه من اليسر، لأنه أخذ مال الرجل بيسر وسهولة من غير كد ولا تعب، أو من اليسار لأنه سلب يسارا. صفة الميسر أنه كانت له عشرة أقداح، يقال لها الأجمال والأقلام. هذه أسماؤها الفرد والتوأم والرقيب والحلم. والنافس والمسلم والمعلى والمليح والسفيح والورد، لكل واحد منها نصيب معلوم من جذور ينحرونها وينزعونها عشرة أجزاء. يأتون بالجذور ينحرونها ويقطعوها عشرة أجزاء أو ثمانية وثمانين جزءا، هذا هو الأكثر، إلا ثلاثة منها وهي المليح والسفيح والورد. اللي يطلع له في هذه الأسهم السباع السفيح أو المليح أو الورد فهذا لا نصيب له، وإنما يأتي يأخذ نصيب بأسماء الأشياء الثانية الأسماء التي ذكرناها. فكان الكرام والأغنياء من العرب يأتون بهذه الجذور ويعني يأخذون كل إذا خرج له من الأصداء أو من الشهان شيء عليه مثلا يأخذ الثلث مثلا، فيخرجونها للفقراء يعني يتصدقونها بها. فهذا كان أصل الإثم يعني الميتة من فرد فرد ويستوقع الفهماء الفهمات ونزع فيه بثلاثة ويخلص أربعة ويمناه بخمسة وللمسجري ستة وللمعلى سبعة، يجعلونها في الربابة وهي طريقة أيضا، ويضعونها على يد عبد ثم يزلزلها ويدخل يده فيخرج جسم رجل غضب قبحا منها، فمن خرج له قبحا من ذوات الأنصراء أخذ النصيب الموسوم به ذلك القبح، ومن خرج له قبح مما لا نصيب له لم يأخذ شيئا وغرم ثمن الجذور كله، إن هو يخرج الثمن الذي لا نصيب له. وكانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء ولا يأكلون منها، ويفتخرون بذلك ويذمون من لم يدخل فيه ويسمونه الضرم، ويسمونه الضرم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.